الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على العلم اللدني وهو الدرجة الثالثة عند صاحب المنازل، قال: العلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله صلى الله عليه وسلم وكمال الإنقياد له، فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة ورأى النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا هو العلم اللدني الحقيقي، فهذا هو العلم اللدني الحقيقي. وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والهوى والشيطان، فهو لدني، لكن من لدن من؟ إنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني ولدني شيطاني بطناوي، يعني من بطن صاحبه، من باطنه الفاسد. والمحك هو الوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر، مخرج عن الإسلام، موجب لإراقة الدم، معنى أنه يسعه الخروج. أعتقد أحد أن من كان عنده علم ليس مبنيا على الوحي يسعه الخروج عن الوحي، فهذا كفر. والفرق أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه. قال الشيخ حامد: وقد حقق العلماء المحققون كالحافظ ابن حجر وغيره من السلف أن الخضر كان رسولا كموسى عليهما السلام، والقرآن يشير إلى ذلك بقوله: وما فعلته عن أمري. وقد سبق الكلام على مسألة نبوة الخضر، ورجحنا التوقف في ذلك وتفويض الأمر إلى الله، نقوله عبد صالح. وما فعلته عن أمري دليل على أنه فعله عن أمر الله، إما أنه أتاه الوحي من الله بنبوة ورسالة أو رسالة، أو أتاه أمر رسول آخر أمر بشريعة مستقلة في هذه الأوامر. قال ابن القيم: ولو كان مأمورا بمتابعة موسى لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل. هو موسى بني إسرائيل، ليس موسى العالم، ليس موسى النبي المرسل إلى الناس كافة، نبي بني إسرائيل. قال: نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، فرسالته عامة للجن والإنس وفي كل زمان، ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكان من أتباعه. وعيسى حي في السماء عليه السلام على الراجح. قال: وإذا نزل عيسى بن مريم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة، جوز أن يكون صاحب الحقيقة مخالفا لأصحاب الشريعة أو لصاحب الشريعة، جوز أن يكون من وصل علمه اللدني إلى أن لا يكون بينه وبين الغيب حجاب يجوز له أن يقتل نفسا زكية بغير نفس، أو يجوز له أن يخالف الشرع في أي أمر من الأمور، فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه. هذا الموطن من أهم المواطن، وكلام واضح جلي، لأن مقتضى من يقول أن أصحاب الحقيقة والعلم اللدني لا يلتزمون بالشريعة تجويز ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جوز ذلك فقد جوز حراما بالإجماع، معلوما من الدين بالضرورة حرمته مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. تواترت الأدلة كتابا وسنة على لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكل أحد من الإنس والجن، لكل مكلف، فمن جوز خلاف ذلك ووسع لأحد أن يخالف الشرع أو أن يترك الواجبات، أو وسع له في فعل المحرمات لأنه وصل إلى الحقيقة وانكشف له الغيب، فهو يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، فهو كافر. يقول: وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم، فحرك تراه، حرك وفتش في هذا الموطن، هل يسوغ أحد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم كما خالف الخضر موسى؟ فمن فعل ذلك كان زنديقا منافقا، وإن وجدته لا يقبل هذا فهو من أهل الاستقامة من هؤلاء. قوله في العلم اللدني إسناده وجوده، يعني أن طريق هذا العلم وجدانه، كما أن طريق غيره هو الإسناد. وكما ذكرنا لابد أن يعرض هذا الذي وجده على الكتاب والسنة، إن كان مستنبطا وفهما آتاه الله إياه في القرآن في كتاب الله فهو علم نافع، علم لدني من عند الله، توفيق من الله آتاه الله إياه. وأما إن كان مجرد ادعاءات غيبية كثواب أوراد أو قصص مخترعة أو عبادات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، حين تعرض على نصوص الوحي يبطلها، فمثل هذا لا يقبل أن هذا العلم إسناده وجوده، لا يقبل في هذا الكلام مثل ذلك. يقول: وإدراكه عيانه، أي إن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر والاستنباط، وإنما يؤخذ عيانا وشهودا. كما ذكرنا الحقيقة أن هذا العلم اللدني النافع لا بد أن يكون فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. يقول: ونعته حكمه، يعني أن نعوته لا يوصل إليها إلا به، فهي قاصرة عنه، يعني أن شاهده منه ودليله وجوده وإن نيته لميته برهان الإن فيه برهان اللم. يقول الشيخ: البرهان المراد بالإنية والبرهان الإني الاستدلال بالعلة على بالمعلول على العلة، وهو منسوب إلى إن التوكيدية، والبرهان اللمي الاستدلال بالعلة على المعلول، وهو منسوب إلى لما الاستفهامية. يقول: لما إنيته لميته، يعني ما يتقالش ليه، يتقال هو كده. يقول: المراد إن العلة والمعلول متساويان في هذا العلم، أحدهما عين الآخر، دليله وجوده، يعني محدش يسأل عن هذا العلم اللدني جا منين وليه، هو وجده أدركه، لا يقال لما، لأن وجوده إنيته اللي هو الوجود، لميته اللي هي سبب وجوده، إنه لقاه خلاص. بلا شك أن هذا باب خطير فتح يعني يفتح للزنادقة والمبتدعين والضلال أن يقولوا ما يشاء دون أن يكون هناك مرجعية لنصوص الوحي. يقول فهو الدليل والمدلول، هو برهان اللم، برهان الإن فيه وبرهان اللم، البرهان الإن وبرهان اللما، يعني لماذا؟ لأنه وجد. يقول فهو الدليل والمدلول، ده كلامه هم. ولذلك لم يكن بينه وبين الغيوب حجاب، وهذا كلام إطلاقه باطل بلا شك، لأن علم الغيب لا يطلع عليه إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إنسان يصل بالعلم إلى أن يكشف له الغيب مطلقا، كلام كذب وباطل يخالف نصوص الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ولكن أخبرك عن إماراتها أو علامتها في خمس لا يعلمهن إلا الله. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الخمس، ولا جبريل عليه السلام التي فيها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يقول إنسان أنه إذا وصل إلى هذا العلم انكشف له الغيب مطلقا، ليس بينه وبين الغيب حجاب؟ سبحان الله. يقول ولذلك لم يكن بينه وبين الغيوب حجاب، بخلاف ما دونه من العلوم، فإن بينها بينه وبين العلوم حجابا، هو ظهر بينه وبين الغيوب حجابا. والذي يشير إليه القوم هو نور من جناب المشهود، نور من جناب المشهود، من عظمة المشهود سبحانه وتعالى، يمحو قوى الحواس وأحكمها ويقوم لصاحبها مقامها. النور ده يقوم مقام الحواس، فهو المشهود بنوره ويفنى ما سواه بظهوره. وهذا عندهم معنى الأثر الإلهي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فبي يسمع وبي يبصر. والصحيح أن هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أن الله يجعل سمع هذا العبد وبصره في طاعته لله، يعينه سبحانه وتعالى بقوة من عنده على أن يسمع ما لا يسمع الناس ويبصر ما لا يبصر الناس. وأنفع ذلك أن يبصر آيات الله وأن يسمع حجج الله وآياته وينتفع بأنواع العلوم التي فيها ويستجيب لذلك، وأن يكون السمع والبصر والقوة في طاعة الله، بالله استعانة ولله إخلاصا. وهم يصفون حال الفناء أن سمعه وبصره يزول لا يشعر بما حوله، ويكون له نور من جناب الرب سبحانه وتعالى من عظمته يحل محل السمع والبصر، فبه بهذا النور يسمع وبهذا النور يبصر، كما هو واضح أنه تفسير ليس مستنبطا من أدلة الكتاب والسنة، الله أعلم. وجود النور في قلب العبد لا يزيل أحاسيسه، بل يجعل هذه الأحاسيس مصرفة في طاعة الله، مقوى بقوة من عند الله عز وجل، معينة لها على الطاعة. وليس الفناء بمنزلة من منازل الطريق الموصل إلى الله. يقول والعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل بعد الفرائض. واللدني الشيطاني ثمرة الإعراض عن الوحي وتحكيم الهوى، والله المستعان. شتان بين المنهج الصوفي وبين منهج أهل السنة، المرجعية مختلفة اختلافا كبيرا. عند أهل السنة المرجع إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا يأخذون من مصادر أخرى. وعند هؤلاء الصوفية هناك علم لا يسأل عن إسناده ولا يقال لما، وإنما صاحبه يقول إني قد وجدته وأدركته، فلا بد أن تسلموا له. والله ما قال شيئا من ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب العلم اللدني الحقيقي، أعلم الأمة وأعمقها فهما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا واحدا منهم قال إني وجدت كذا وكذا فاقبلوه ولا تناقشوه. واقبلوه لأن إنيته لميته أن وجود هذا العلم كافي في إدراك أحكامه، لا يسأل لما وكيف ومن أين أتيت به. ولم يقل أحد منهم ليس بين علمي وبين الغيب حجاب. من قال هذا من الصحابة رضي الله عنهم؟ أعلم الأمة. من قال هذا من التابعين؟ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أن يقول ذلك؟ قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهؤلاء يقولون العلم اللدني ليس بينه وبين الغيب حجاب. تفاوت هائل بين دلالة الكتاب والسنة وبين الادعاءات الصوفية وبين الزعم بأن هذا العلم اللدني يصل بالعبد إلى مراتب الكشف عن الغيبيات. ولذلك يركزون تركيزا شديدا على قصة الخضر مع موسى، لأن الخضر أطلعه الله عز وجل على أمور لم تكن ظاهرة وإنما أمور أعلم بها. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، طبع يوم طبع كافرا. من أين يعلم هذا؟ لا بد أن يكون بوحي قاطع، لا عند القوم يمكن أن يكون هذا الوحي القاطع لغير الأنبياء، ويمكن أن يكون علما لدنيا ينكشف به الغيب. ولذا جوزوا مخالفات النصوص، مخالفات الأحكام القطعية وترك الواجبات لأوليائهم. وتجد قصص كرامات الأولياء فيها أنواع الفواحش عندهم، يقول لك كرامات الولي الفلاني يقص عليك فواحش ومنكرات ويعد ذلك من الكرامات، وأنه في الحقيقة حلال له في الباطن وإن كنا نراه في الظاهر مخالفة. يأتي فرجا حراما مثلا يقع في الفاحشة ويقول هناك أمر باطن قد أحله له لأن الغيب انكشف له فعلم أن هذا يحل له، فتح باب زندقة لا شك في ذلك، وتجاوز لحدود الكتاب والسنة وادعاء أمر لم يرد في الكتاب والسنة. العلم اللدني الحقيقي هو الكتاب والسنة، والفهم الذي يؤتيه الله عبدا في كتابه يستنبط الحكم والأحكام والفوائد العظيمة من تدبر القرآن ومن تدبر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قول قول هذا واستغفر الله.